ملك انت يا واد يا تقيل امضي وابصم بالعشرة انك عشرة على عشرة المصدهب مش قشرة يا بوري مش جحيل.